أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟ أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في أرضتك وفي حوزتك، هذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة. أما في ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة، ولو أنها جاءت بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول. أما الديون التي في ذمة للناس هذه زكاتها عليهم، إن كنت مؤسرا وباذلا، وإن كنت معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليهم كما تقدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.